شيخ ما في مبالغة نعم ما في مبالغة فقير ولا يحرم العشرة نعم ما في مبالغة الله أعلم هذا يحتاج إلى تتبع نعم العفو عليه وعلى ابن حبان يحتاج إلى تتبع نعم نعم مثلا ما ليس عنده بعض الناس يقول يبغى سيارة مثلا يبغى فلوس مثلا يروح هذا يشتري له المهر ما يجي عند السيارة يروح يشتري له المهر إذا شراها وحازها ثم باعها لك لا يبيعها قبل ولو بنية يا شيخ ولو بنية بنية طاهر هذا جاك جارك ولا حبيبك ولا زميلك اللي سلعة اللي يبيعها ويتزوج رحت وشريتها ولما قبضتها بعتها عليك من كان مقرة ما عندك نفس القر عندك بعض الطبع نعم حتى بعيد نعم تشتريها وتبيعها عليك نعم وإن أغرضتها فهو أفضل إن أغرضتها والثمن ولم تبيع عليه شيء أفضل حتى لا تربح عليك نعم نعم نعم زيادة ثمن السلعة لأجل التأخير جائز نعم عند أهل العلم فاضل وفي الإجماع من أهل العلم المدايات التي أباحها الله مع المدايات لا بد فيها من زيادة ما يداين ويبيع بالسعر الحاضر المدايات لا بد فيها من زيادة في مقابل الوقت هذا ينتفع وهذا ينتفع المشتري ينتفع بالسلعة ويبيعها ويصرف ويأكل ويصرف والبائع ينتفع بالزيادة في مقابل التأخير الذي يفوت في أسباب أشياء كثيرة طيب الشيء ولو بالفقال نعم هذا ليس هذا وفق ما تم ولا هي هذا إذا كان يطلب 100 طاعة حولك على واحد على 100 طاعة على واحد كان لا يلقي ولا في هذا لأن ما هو حالك يستوفي حقك المدد هل يسمى كلها خيار إذا ثبت يثبت لها خيار المشتري لأنه مغرور مخدوع نعم بالنسبة الآن الكثير من الناس يشتري سيارة في أمريكا على أنها ستصل بعد 4 أشهر إذا كان وصل ثابت وهي مملوكة في البلاد إذا كان أوصافها معروفة فالصحيح يضبط الوصل سيارة تضبط الوصل سيارات مثل بعيد مثل النعل مثل البقرة مثل العنز تضبط الوصل إذا كان أوصافها معروفة والبائع مالك موجودة في مصنعه موجودة في بيته قد انتهت هذا نعم بالنسبة للعرب خلاني نعم خلاني مثلا لكن لا يبيع هالي كراه الوصل حتى يقبضها نعم لكن غير موجود يعني تصنع عليه أقول تصنع عليه إذا وصفها صنع فيه تكون غير موجودة في البائع من الله ما نبايع صنع عدل وصلت فحقا نعم نعم صرف أطول ما يجوز لا بإذن هذا في مقابل ما أخيه مفيد إلا إذا قابعها 60 أنا أراضي 60 زائد لك نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا عن سؤال كوني غلط دنيا وزن دنيا قبلة هذا اللي كنا نقرأ هذا الأول الثانية لكن أشكل عليها ضبط لا ضبط وعن الثانية إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمصادرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبح حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبح حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباس ولا تناجسه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة مشتملة على عدة مسائل وأحكام. الحديث الأول حديث جابر عن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمخاطرة والمزابنة وعن الدنيا إلا أن تعلم. هذا الحديث دل على أربع مسائل. جاءها النهي عن المحاقلة، قال العلماء وهي بيع الحب في الزرع إما بطعام من غير مراعاته المماثلة، يعني لا تمكن الربا، أو بيعه قبل أن يشتد حبه ويكون بيعه حينئذ غير غير جائز لأنه قرة للآثام. الأشهر الأول وبيعه للطعام المكيل كما أشهر جابر، وليس لأنه ربا، لأن السنبل هو في الزرع لا يقرأ، والمكيل الذي يدعوه له معلوم فباع على الجرى بمعلوم فلا يجوز. وشرطه رمان جدويا ومن جدواء شرطه أن تكون متماثلة ومن بيد، هذا غير متماثل فلا يجوز. لكن على هذا لو باعه بعد اشتد حبه وباعه به مفعول وبغير جنس يدا بيد صح عن قائد اشتد حتى يشتد، إذا اشتد الحد كان به كما هو يبقى صلاحه وهو يبيع وإذا باعه ما يجوز به بيعه فلا حرج له. أما في حالين فلا يباع إحداهما إذا كان يشتد لأن غرة الآثار فلا يجوز بيعه. هذا الثاني هي يبيعه بجنسه فلا يجوز أيضا لأنه غير متماثل فلا يبيع حنطة بحنطة، هذا زرع وهذا حد بسيط لأنها غير متماثل لأن حاصل الزرع غير معلوم فلا يجوز بيعه بمثله. لكن لو باع الحنطة في حاصة من خبز أو بتمر غير بيد وقد اشتد حبه فلا حرج على قاعدة إذا اختارها الأصابع وكيف يكون إذا كان يدا بيد. أما المزابنة هو بيع الربا وجنسه، هذا زرع سعر زرع بحنطة سعر بالرطب سعر بالتمر بيع المد الجديد قالوا مزابع قال بعضهم يزدر والدفع لعل ذلك لأنه متبايعين حرصا على كل واحد عربة هذا يحرص على أن يبيع وهذا يحرص على أن يشتري لما يتخيله أو لما يقصده أو لما يريده كل واحد منهما من الرغبة من الربح والفائدة. ومنع هذا كما جاء في حديث عمر للربا للبيع الزرع للمكيل ربا بسبب عدم التماثل، بيع رطب التمر ربا لأن غير التماثل ما يعلم التماثل، فعين بالزبيب ربا لأن غير معلومة التماثل فمنع. فلا يباع التمر الا بشيء تمر سواء بسواء يدا بيد وهكذا ما اشبه ذلك. فمنعت المزابنه لهذا لوجود الربا وهي بيع التمر في وقت النخل او في وقت النخل بالتمر، بيع الزرع للمكيس، بيع الهب الجبيل، هذه المزابنه ممنوعه من الربا لأن ما هو النخل وما هو الزرع وعمرت تجرس لا يؤنى مساواته ولا يدعى في مقابل تنهيته الحد أو السمي أو السمي أو الجميل وغيره وصرف الربوي وبيع الجنسي ونشر به سواء بسواء يد بيد وفي مزارع الغايه حتى التنازل فمنه اما المخاطره فتشكله فيها فسرها بعضهم بمزارعه المعروفه الجائزه وهي تزرع الارض وتزرع بهدنا ويخرجونها الغرب وهذا في خطا وغلط لان هذا شيء جائز وقد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمل على خيبر بشكل ما يخرجونها من خلال المنزل هذا جائز الزراعه الجائزه والزراعه الجائزه فالصواب في المخاطره انها بيع انها زراعه الارض لجزء مما يخرج منها من نسل الزرع هو مشاع من نسل الزرع كان يقول زارع هذه الارض على ان لي الجزء الشمالي ولك الجزء الجنوبي او زارعك على ان لي غربيها ولك الشرقي هذا مجهول قد يطيب هذا ويضعف هذا قد يبتلى هذا بشيء من الآثار مثل ما جاء في حديث طالع بن خبيب فلا يجوز ويلتحق بذلك ما فيه استحالة مثل أن يقول زارعك على الأرض على النصف وزيادة قاطع مع جيب مشاع هذا فسر به أيضا تفسير صحيح لأن فيه استحالة فلا يجوز فالمخاطرة هي مزارعة فيها جهالة فيها خطأ فتمنع أما المزارعة ليس فيها جهالة كان يزارع الأرض بأصل معلومة أو بدراهم معلومة هذه إجارة هي مزارعة الحقيقة فلا بأس فيها أو يزارع الأرض بالثلث ما خرج منها بالربع بالنصف فلا بأس أيضا لأنها مزارعة واضحة قد اشترك فيها في الربح والغرب فلا حرج في ذلك كما فعله من معالي خيبر ومثل الرابعه السنه والجنيه الاولى ينهى عنها بجهاله فلو قال ابيعك هذه الغنم الا خمسا منها ولا يبينها او الا واحدا منها ولا يبينها لم يخف يعني قد يختار الطي منها النفيس فيضر المشتري ولهذا قال هل الا ان تعرف هو مسلم هذا الحديث هو مسلم هذا الحديث بصحيحه بغير يؤذي الا ان تعلم ولهذا قال ما نجد هذه الروايه واذا كان مسلم فان فيها انواع من اهل العلم وان الدنيا منهوبه فسيحسب المؤلف ان يقول رواه مسلم بصحيحه لكن بغير يؤذي الا ان تعلم وان ذكر هذا لكان اكمل رواه مسلم بصحيحه لكن ليس فيه يؤذي الا ان تعلم كما ثقلت على بعض الرواه فرواها للسندي وزياده واحمد المقصود ان الدنيا كانت مجهوله حرمت واصلت البيع ان كانت معلومه فلا باس فاذا قال بعتك هذه الارض الا كذا وكذا ذراعا من جنوبيها لكن الطرف الجنوبي الشمالي كانت مختلفه او بعتك هذه الابل الا الناقة الفلانية أو البعير الفلاني أو إلا خمسا منها وسماها عينها أو هذه الغنم إلا كذا وكذا وسماها فلا بأس كان فيه معلوم فلا حرج في ذلك وهذه أنس مثل حديث جابر في المعنى المحاقلة أما المخاطرة فهي بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر لأنه إذا باعه على شرط البقاء هو عرض للآفات ونبينها عن بيع حتى يشتد وإن بثر الثمر حتى يبدو صلاحه فبيع المخاطرة لا يجوز لما فيه من الغرر والخطر لكن قال العلماء لو باعه على أنه يجزه بالحال ويقطعه بالحال علفا فلا بأس إذا كان ينتفع به فلا بأس مثل بيع زرع يجزه علفا فلا بأس بذلك وأما يبيعه يبقى على حسابه لا لما فيه من الخطر أما الملامسة وهي المسألة الثالثة والمنابذة وهي المسألة الرابعة في الحديث فهي عند العلماء على أهل العلم ممنوعة لما فيها من الجهالة

لأنها تكسب الشحناء والعداوة، ولأنه ظلم لأخيك السابق، تظلم قد سبق إلى من لم تسبق إليه، ففي هذا نوع من الظلم، كما أن من أسباب الشحناء هو نوع من الظلم أيضا، كيف تتعدى على أخيه وقد سبقك؟ فإذا سمعت أنه لا خطب بنت فلان لا تخطبها، لا تخطبها حتى يدع كما حج الآخر حتى يترك الخاطب قبلها ويأذن له، إما أن يذلك وما في لا تخطب، أو يترك يهون، أو يردونه تخطب بعد ذلك. إذا علمت أنه خطب لا تخطب، ومن باب نصرة خطب يخطب في خطبة النساء وفي الموعظة، خطب يخطب من باب نصرة، ويختلفان في المصدر، في خطبة بالضم، في خطبة النساء بالكسر، وفي الآية الكريمة صلى الله عليه وسلم من خطبة النساء، يقال خطب يخطب خطبة يعني وعظة، وخطب يخطب خطبة يعني خطب المرأة، فالماضي والمضارع سواء المعنيين، ويختلفان في المصدر، فهو في الموعظة بالضم وفي خطبة النساء بالكسر. فليس لك أن تخطب على خطبة أخيه إلا إذا أذلك أو ترك أو رده أهل المرأة، فلك أن تخطب. أما هم بخيار، إن شاء ردوه وإن شاء قبلوه، وهو بخيار ما لم يعقد العقد، إن شاء استمر وإن شاء رجع، لكن أنت ليس لك أن تخطب إلا إذا رجعه أو أذلك أو ردوه. فكره على هذا الشخص الذي شاطع في بنته وأخته، طلق زوجته الأولى وقد تكون أم أولاده فيشتري طلاقها، هذا من الظلم، إما أن تزوج وإما أن تزوج، ما لك حاجة تقول فالطلق، أنت تعلم أنه لا يزوج وله أربعة، فإذا كفى زوج وإن كفى، أما تقول لا حتى تطلق فهو لا يزوج، يعني هذا تشجيع إلا على الطلاق، إلا على الطلاق، وربما لم يكن في خلد به شيء من ذلك، وليس عنده نية من ذلك، ولكن رغبته في الجديدة وقد تدعوه إلى هذا. وأشد من هذا أنهم الكثير منهم لا يرضى بالطاقة واحدة ولا بالطاقتين، بل يشدد حتى يطلق بالثلاث حتى لا يكون له رجعة، يعني هذا من ظلمه وجهله، ولا يكون ذلك، بل الواجب الكف عن هذا وعدم التعرض له كليا، فإن شاءوا زوجوا وإن شاءوا تركوا من دون أن يتعرضوا للزوج في قبيل. نعم. السوم على سوم أخيه. نعم. كذلك السوم على سوم أخيه يمنع، لأنه من جنس الشرع، يقارب الشرع، فلا يجوز أن يسوم إذا ظهر من صاحب السلعة الرضا، أما ما دام يقوم بالزيادة فلا بأس، ويصوم من يزيد، ما دام يقوم بالزيادة فلا كان تسوم، أما إذا رأيته قد وافق على بيع الشخص، جميل ونصيبك أو الله يهديك أو وابتين أي شيء يدل على الرضا فليس لك عن ذلك، أما ما دام يقولون ويزيد فلا رابع فلا بأس. ما تستعجل السيد في طريقه إذا أتى سيده السوق؟ صاحب سيده الساحب صاحب مالكه قال استعمل السيد مثل رب الدار ربها مالكه سيده يعني سيد سلعة نعم مالكه هنا سمر السيد مع المالك الله في النهي يقتضي الفساد في النجش النجش وبيع ما ليس عند الإنسان ما في الأصل هنا الأصل في النهي يقتضي الفساد من نهي عنه ولكن في النجش لما كان ليس مباشرة للبيع نهينا عن النجش فقط ولا يصير البيع بس يكون صاحبه بالخيار إذا كان مواطأ عن مواطأ مع البائع يكون بالخيار فقط لأن رسول الله عن النجس لا عن البيع المنجوس فالنجس منيع هنا والعمل منيع عنه فليس له ذلك فإذا علم المشتري أنه منجوس عليه فلا وفيها لأنه مغرور كيف النجس مقابلة نعم النجس مقابلة يعني ينجس عليه لأنه سبق هذا معناه ما في قصاص لا يجب القصاص فيها لأن هذا القصاص يضر غير نعم فلا يجب كيف يعني الصورة؟ زيد عرف أن عمر نجس عليه في سلعة فلانية فقال سوف أعمل ضده فصار يأتي السوق وينظر لعله يجده يسوق فيجلس عليه كما نجس عليه في سلعة فلانية ما يكون قصاص من باب القصاص نعم ما في القصاص من يعني في القصاص هنا من يعني لأنه قد يضر غير الآخرين نعم قد لا يستدي هذا المنجوش عليه ويستدي غيره نعم يضر نعم في علم الخابرة إذا كانت على حفظ البائع شرطا تكون على حفظ مصابها في علم الخابرة اشتراها الزرع أخضر واشترط أن يبقى على حفظ البائع مصابر رافة ما يجب المنبع اشتراها قبل بدون صلاحة المحاقلة والمزابرة يعني المحاقلة جزء من المزابرة لأنها أخص يظهر أنها نوع منها المزابنة أوسع وعام تشمل المحاقلة وتشمل بيع التمر فالوطاب والوطاب التمر وتشمل بيع الجديد والمحاقلة تخص الزرع خاصة بالثلاثة المزابنة خاصة بالتعمل الثلاثة خاصة بالثلاثة ما نعلم لكن ما أشبهها مثلا وما أشبهها الحظ مثلا الجامعة بيع الربا وبيع الربا وإنما غير سمعك نعم السوق الآن يعمل إلى واحد براعته تواطوا على أنهم ما يجيدون على أنهم شركاء يجيد واحد وهم متواطئين معه من الشريك هذا يعمل الآن في بيع الرطب وغيره ينزل فلاح بسطور وبعدين يشرون يجتمعون ويجيد واحد وقال إحنا شركاء ما حمزاجين عليه والله يظهرين ما يجيد يعني هذا في ظلم لأصحاب السلع ظلم لهم بدون حق الواحد تواطوا على هذا من المشترين وهو أبو منتشر مكثرة الآن في الذهن وفي كل شيء ظلم من قلة المبالاة كيف تكون بيع التمر والتمر مثل صاعين ثلاثة صاعين أربعة فأربعة فاكرة سواء بسواء ولو كان واحد أقل من واحد ما أحد يشتري التمر بالتمر التمر بالتمر ما أحد يشتري لا قد يقع لكن بس الربا يمنع لأن الربا لأن التبقى لا يتساوى يكون ياخذ صاع من صاع وقد يكون هذا أقل من هذا ما يقع ما يبون هنا فلهذا ينذر النقود لأن قل لا يتواجد ثلاث نعم فلهذا يشترى الطيب بالنقود والردي بالنقود لأنهما لا يتماثلان في الغالب قد يكون هذا أقل من هذا أما إذا كان متماثلان فيه فائدة من البيع مهم؟ ما في فائدة أقول يعني ثلاث نوعية للتمر يعني إذا كان يد البيع مثل مثل صاع من الصدعي صاع من الخضري ما في سواء بسواء أربعة صاع صاع من النبتة أربعة صاع ما يجوز الله هذا بيحب. لكن بعض الناس قد يكون مده بالصدعي واحد مده بالخضري إذا باع صاعا بصاع وعشرة في عشرة يدا بيد هذا بس قبل اختلاف النوع نعم بعضنا يبيع الحلم للحاضر يبيع ما ينبغي هذا ينبغي للحاضر يقول لا بيع عند نفسه بعضنا بيع الحاضر للبعض ولا تبع بيع الدهن عند نفسك نعم بيع غنمك بنفسك بيع العقد بنفسك نعم حتى يكون أرخص للناس نعم سيكون أجناس لك الله التمر يقتضى على هذا أجناس لا هو يسمونها أنواع يجوز واحد منها أنواع يعني كل نوع يجوز بيعه بالنوع الثاني إذا سواء لما يجوز سواء مسواء يذنب أما إذا بالمهضة لا يجوز مثل ما قال أو واحد يجوز بيعه يكون نوع واحد على هذا نعم يكون نوع واحد يجوز واحد لكن أنواع يجوز واحد مثل الذهب أنواع مثل الظهر أنواع نعم كذلك الحب يجوز واحد والحب أنواع لو باع صاع جيم صاع حنطه صاع بر يعني يسمى الحب كذنبية لا بأس يعني معنى شيء يستعمل الأشياء أخرى والرز كذلك أنواع الرز لو باع نوعا من نوع مثل ما كان فلا بأس ما لا حد يعني كل ما يعد رقم صار الحب ما يجوز يشتري الحب ذا بادي يبيع نعم الحب ما يجوز يشتري شهر بادي يبيع حب الحاج ما يبيع ما في دلال خليه يبيعه بنفسه هذا ظاهر الحديث الصحيح انها يبيع هذا اللي بعد قال ابن عباس لا يكون له سمسارة سمسار الدلال لانه يشتغل في الشرية ولا يشتغل افلام ولا يزيد ولا يشغلهم حتى يوصلها الى النهاية هذا عمل الاسباب

فاشترى من ذلك ما يحبسه عنده حتى يبيعه في وقت آخر فلا بأس، لا يكون هذا من باب الاحتكار، ولكن إذا كان في الوقت ضيق ومشقة هذا يمنع لأجل لا يمر على الناس. وهكذا ما يدخره من مزرعته لا يسمى فيها محتكرا، من دخل مزرعته حتى يبيع في وقت حيث يشاء لا يسمى محتكرا، المحتكر من يشتري من الأسواق ويحبسه ليغلى هذا هو محل الاحتكار. لكن لو وقع الناس طعام او غيره من الامور وعند بعض الناس سعه الزم بان يبيع بالسعر المناسب كما يلزم المحتكر اذا دعت الضروره الى بيع الاطعمه التي عند المختزين لها، وان كانوا غير محتكرين الزموا بذلك ان المسلم شيء والمسلم شيء واحد، كل واحد يرشد اخاه ويعينه ويقف عليه وهم جسد واحد وبناء واحد، لكن المحتكر ظالم فيمنع. اما من جمعها من زارعه او اشتراها في وقت الرخاء وعدم الضيق فاذا دعت الضروره يلزم بالبيت من باب دفع الضرر لا ضرر ولا ضرر، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب ان المسلمين شيء واحد وبناء واحد فيعطيه بعضهم على بعض يحسن بعضهم الى بعض. الحديث الرابع والخامس، الخامس والسادس حديث المصرات لا تبذل التصليح، والتصليح جمع اللبن في الضرع، حديث الواحد لا تصر الابل والغنم، ونهى النبي عن التصليح والنهي اصله التحريم، ومن اشترى جهه مصرات فهو بالخيار بعد ان يحلبها، ان شاء امسكها ورد بها وامضى البيع، وان شاء ردها وصاع من تمر في مقابل ما حلبه منها في مقابل الحليب الذي دخل على رجله. وهكذا ابن مسعود وان كان موقوفا فهو في معنى المرفوع وهو مطابق لحديث الريره، ان اشترى شاة محفله ردها ورد معها صاع من تمر، صاع زاد اسماعيل من تمر، يعني زاد اسماعيل في تخريج البخاري من تمر. هذا يدل على ان مصراه وهي محينه يسمونها الناس المحينه، اذا ثبت ويدل على انها مصراه فانه يردها له الخيار ثلاثه ايام تعبد لك المسلم، فاذا اتضح له انها محينه مصراه ردها اذا شاء، ورد معها صاعا من تمر، جاء في روايه الاخرى من طعام لا سمرا، والطعام لا يفسر بالتمر، ولهذا قال البخاري التمر اكثر من روايه التمر اكثر من روايه الطعام، فالمراد صاعا من طعام من تمر بدلا من اللبن الذي اخذه منها حين دخلت عليه. واذا كانت في بلاد ما فيها تمر فما يقوم مقامه، ما يقوم مقام الصاع من التمر طعام او نقود على حسب البلاد. وهذا خلال ثلاثه ايام يتروى المستجيب وينظر ويتامل، فان استقام لبنها فهي علامه على انها غير مصرعه، وان ضعف لبنها ولم يأتي منها ذاك اللبن عرف أنه مصرة، أنها مصرة فله الرد، ويرد معها ما تقدم صاع من تمر. وليس للبائع أن يحيي أن يصلي أن يصلي، معناه تصليح أنه يحبس اللبن، مثلا في بيع الضحى يحبس فيها لبن البارحة مع لبن الصبح، أما لبن الصبح ما يسمى مصرة، لكن إذا حبس لبن البارحة أو ما قبلها فهو مصرة، أما إذا باع بلبن الصباح فقط فليس مصرة، لأن هذا لبنها العادي لبنها الصباح. والمقصود من هذا التحريم من الغش، يعني تصليح نوع من الغش والخيانة فيمنع، ليس للمؤمن أن يغش أخاه، قد يشتري يظن أنه لبن الصباح وليس هو لبن الصباح، لبن الليل والنهار جميعا يكون نوع من الغش، ويقول إن هذا لبن الصباح ما يبين إن لبن الليل والصباح فيقول لبن الغش، أما إذا بين زال المحلول، إذا قد ترى هذا الذي لبن الليل والنهار جميعا ما ريح الصباح هذا قد أبان ما عليه، ولكن لا يجوز له ذلك لأن قد يضعف المشتري ولا يتبصر اجتماع هذا اللبن، فربما التبس عليه الأرض، ولهذا قال لا تصروا فدل ذلك على لا ينبغي التصفيه ولا تجب التصفيه, بل ياخذ لبنها ويبقي فيها لبن الصباح اذا كان في الصباح, واذا كان في الليل ابقى لبن الليل حتى تعرف حالها حتى يعرف حالها. والله عنك اذا اخبر اذا اخبر الضائع بالتصفيه واذا اخبر الله انت اذا اخبره لا لا لا اقدم عليها التصريح هذه يكاد يجمعون عليها الرائعين للظلم يبيعونها للحليب, لكن بعضهم يخبر لأن يرى لأن متى أخبره مثل ما لو قاتل بها مرة كذا أو مرة كذا يعني بريئة منها لا تيارة. أحسن الله إليك شيخ, مثل إذا كان الإنسان عليه كفارة وليس عنده إلا هذا هو مثلا أمه وولده الصغير ما يعتق ما يعتق أحدهما في الأطفال لا لا الأطفال المطلوب التفريق بالبيع والعطاء والنحو, أما العتق قد أحسن جزاه الله خير لأن العتق ما يمنع من وجود مع قريبه قد يسافر إليه في محله وفيه وقد يتصل به لأنه حر. أسأل الله أحسن الله إليك امتياز السيارات, الإنسان يأخذ السيارة وما يبيعها إلا هذا الشخص, هل يعرف هذا امتياز السيارات أو امتياز بعض السلع ما يبيع إلا هذا الشخص؟ هذا تنظر للدولة إذا أراد ما نصحت فيه الدولة ما هذا عليه يعني. أما بالنظر للمسلمين لأن قد يتوقف الناس ولا يوردون الشيء, وكل يخاف أنه يورد يخسر, يخاف أنه يورد ولا أحد يورد ولا أحد يورد يخسرون, فإذا رأى الدولة يجعل إلى محل معين أو محل اثنين معينين حتى لا تمتنع الناس من التوريد فلا بأس. الخيار في نسبة التصريح الخيار التصريح هل هو على الفور أو على التراب؟ يبتدأ من بداية العقل أو من بداية العلم؟ العلم صراحة. وبالنسبة للرد أحسن الله إليك, يعني رد الصاع هل يمكن أن يرد قيمته؟ يا تعالى وحده راجو صاع إذا ترى قيمة أو ترى راجل آخر صاع من رز أو صاع من حنطة أو صاع من جاي إذا ترى الله حق له الملائكة, لكن الواجب صاع من دوره يطالب لا يوجب صاع من دوره مع قدرة وإلا فقيمة في هذه المدة كلها. نعم خذ الصاع لمدة كلها لثلاثة أيام لا بس إلا من إذا خافت لأن اللبن المزيد هذا من حق المشتري, لأن خراج بالضمان كما من الجديد له المشتري. نعم لكن المفروض اللبن إذا خافت يبيع معه. نعم نعم تفريق بين الوالدة ووالدها وحديث هذا الحديث عليه مخصص يعني عموم. نعم بصحة حديث مخصص لعموم التفريق أحسن ما يقال في هذا حديث سلف النخبة في قصته إنها سبع رأت وأمها فأخذ الذي صار البنت وفاد بها بعض العسرى كانت رأت كاملة والبنت كاملة يعني صغيرة. نعم هذا يدل على جواز التفريق. نعم ولو كان فعلا ولو كان فعل يعني يخصص ولو كان فعلا ليس بقول ما في فاعل يعني جاء النهي وجاء الفعل المخالف يدعى النهي ليس للتحليل. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت الشماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم وابن القطان. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

ليس منا من فعل كذا أو كذا من فعل الربا قد توعده الله بالنار، من فعل كذا أو كذا قد توعده الله بخلود النار. يبين ما جاء في النصوص من باب الزجر والوعيد ليكون ذلك أبعد للمسلم عن هذه القادرات وأولى حقه بالحذر منها. والغش أنواع كثيرة، الغش والخيانة أنواع في المعاملات كثيرة، فمن ذلك أن تكون السلعة فيها عيب باطل فيخفيه ولا يبينه ويسكت، ومن ذلك أن يكون المبيع أنواعا فيه الطيب وفيه الردي فيجعل الردي أسفل والطيب فوق من الرطب أو من الحطب أو من اللحم ومن الفواكه الأخرى، يجعل الردي في أسفل العناء والطيب في أعلاه، لأن المشتري قد لا ينظر في أسفل، قد لا يكبه ويشتري ويمشي فيغشه بهذا العمل، وكل هذا منكر كله حرام ولا يجوز المؤمن، فإن المؤمن يخون المؤمن لا يغش ولا يخون. ولا تحصى أنواع الغش، لا تحصى كثيرة. والضابط أن الواجب أن يكون المبيع بارزا ظاهرا، ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، وأن يكون معك أخوك على بينة، ليس على غش وعلى خيانة، بل تبيعه بيع المسلم لأخيه، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذبه. والحديث الثاني حديث عبد الله بن بريدة بن حصيف الأسلمي، وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حبس العنب أيام القطاف أيام القطاف حتى يبيع المتخذ الخمر فقد اقتحم النار على بصيرة. هذا أيضا من باب الغش، من باب التعاون والعدوان، فإن بيعه على المتخذ الخمر غش للمسلمين وظلم لهم وإعانة للظالم على الإثم والعدوان. قد جمع بين الغش والإعانة على الإثم والعدوان فيحرم على المثال، فليس له يبيع ما يعين على الخمر، وليس له يحبس العنب أيام القطاف قطاف الكسل على الأشهر. وذكر الأزهري عن الكسائي أنه يفتح كما في النهاية، والأشهر عند اللغة الكسل قطاع، وهو جلد الشيء صرمه، أطرف العنب أطرف الفاكهة صرمها قطعها. فلا يجوز التعاون مع أي إنسان على إثم وعدوان، لا بأن يبيع منه العنب ليتخذ الخمر، ولا بأن يبيعه ما يعينه على القمار، ولا بأن يبيعه ما يعينه على قتال المسلمين كأن يبيعه السلاح، يبيع الكفار السلاح ليقاتلوا المسلمين. هذا ردة، إذا باع السلاح على الكفار ليقاتلوا به المسلمين فهذا معناه تولي الكفار، ومن يتولى منكم فإنه منهم. وإذا باعه على قطاع الطريق أو على البغاة صار معاول على المعاصي فيكون محرما ومنكرا. فالواجب أن يحذر المسلم هذه الأشياء ويتباعد عن كل شيء يظن أو يغلب على الظن أنه يعين به على باطل، فإن علم صار الإثم أكثر. وبهذا يعلم أنه هناك كبائر، لأن وعيد النار من البلايين أن المعصية كبيرة. والله يقول: يا أيها الذين تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. يقول سبحانه: وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالغش والخيانة للمسلمين ظلم لهم وعدوان عليهم، ومساعدة الغاشين والخائنين والظالمين أيضا تعاون على الإثم والعدوان وغش للمسلمين. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخراج بالضمان، الخراج الغلة والدخل في إجرة البيت ثمرة النخل وجرة الأرض وأشبه ذلك، فهو لمن عليه الضمان، من كان عليه الضمان فغلة له. إذا كان حيوان أو غلام في ضمان الإنسان فغلته له، يستعمله يؤجره يحمل عليه شيئا لأنه وامل له فتكون له الغلة. الضعف البخاري رحمه الله وابو داود هذا الحديث يعني من روايه مسلم بن خالد الزنجي المعروف حديث الشافعي رحمه الله وتكلم في بعض اهل العلم وهو كما في التقريب له اوهام وهو صدوق وله اوهام وجاء ايضا من روايه مخلد بن مغافل بن عيمة الصحابي المشهور ومخلد هذا قيل فيه مقبول اقترحه بعضهم لانه غير معروف فوثقه ابن حبان ووثقه ابن مضاح رحمه الله فالحديث لا باس به ولا لهذا صحه الترمذي وابن خزيمه والنبي معهم قد اخرجه الترمذي ايضا بلسان جيد فالحديث صحيح وروايه مخلد مع روايه مسلم الخالد يشد احداهما الاخرى وروايه الاخرى شاهده ايضا فالحاصل انه جيد ولا باس به ومعناه صحيح فهو صحيح من جهه المعنى صحيح من جهه السبع واصله ان رجلا اشترى عبدا والشرع استعمله ثم ظهر به العبد العلم فرده فطالب صاحب العبد مقابل استخدامه للعبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالضمان كما ان عليه ضمانه لو مات فعليه فله خراجه له غلته وهكذا لو اشترى انسان ارضا واستعملها وزرعها سنين ثم بنى بها عيد فله يعد الارض وغلته له وغلتها له التي سبقت اشتراها مثلا ثم بنى بها صبره بنى بها حيه بنى بها غايب ولا سند في مسجد كذا او مسجد كذا هذا عيب كبير فله ردها وغلتها الماضيه له اخرجه بالضمان هكذا حيوان اشترى بعيرا ما استعمله رحله الى مكه الى الاحساء الى كذا استعمله ثم بنى به عيب قديم فله رده غلته له هكذا السيارات اشترى سياره استعملها ثم بنى بها عيب قد كتمه البائع فله ردها غلتها له السابق حديث الرابع حديث هذه عروة البارحي والرجع البارحي فينا اشترى أمره شاتها وزنها في الدينار فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بالدينار ثم أتاه بالشات والدينار فدعا له ابن باكر لبيعه فكان لو اشترى التراب العربي حديث الحديث رواه خمسة بإسناد جيد له شاهد حديث حكيم بن حزام وأخرجه البخاري في القصة وهو حديث جيد بالإسناد صحيح وأخرجه البخاري له في ضمن حديث في فضل الخير وخير ثلاث وذكره في عرض الحديث بإسناد فيه مبهم